المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في شبليك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء موزع الأشلاء، ورد الحسين من المدينة واردا، لا ماء مديا بل نجيعا دماء، قد كان موسى والمنية دونه، جاءته ماشية على استحياء، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء، وهناك خر وكل عضو قد غدا، منه الكليم مكلما يا الأحشاء، على وجه الصعيد مرملا في فتية بيض الوجوه وضايا، شابوا وكان خضابهم بدمع من الأوداج إلى الحناية، حناية تلك وجوه المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دمايا، دمايا تلك مغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء يا آي آي الأحشاء يا التفتنا رأينا ما يجني الحشا من نهب أبيات وحرق خبائي تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا ويالي أنا بقيت محيرة وسط جبليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربون من ابكي وتدمع العين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطتين تتعلقان بشخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. النقطة الأولى في المناصب التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وآله، والنقطة الثانية في موقف المسلمين من السنة النبوية. أما النقطة الأولى، هناك ثلاثة مناصب أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله من قبل الله عز وجل: منصب التبليغ، ومنصب التشريع، ومنصب الولاية. منصب التبليغ أي أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حافظ لما استودعه الله إياه من الوحي، ومبلغ لما حمل من تعاليم الوحي على طبق ما أوحي إليه. فالرسول صلى الله عليه وآله عندما يستقبل معلومات الوحي يستقبلها بدقة تامة، لا زيادة ولا نقص ولا خطأ، وعندما يقوم بتبليغها يبلغها على صدق ما أوحيت إليه من دون زيادة ولا نقص ولا خطأ ولا زلل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يسمى هذا الأمر بالعصمة التبليغية، يعني أن الرسول معصوم في استيعاب الوحي ومعصوم في مجال تبليغه، فهو معصوم في الاستيعاب ومعصوم في التبليغ. هل هذه العصمة عصمة اختيارية أم عصمة قهرية؟ يعني هل أن الرسول عندما يريد أن يبلغ أوامر الله مجبور على أن لا يخطئ، أو يمكن أن يخطئ ولكنه لأجل كونه معصوما هو الذي يمتنع عن الخطأ؟ هل عصمته عصمة قهرية أو عصمته عصمة اختيارية؟ المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية أحد الذين خدموا الإسلام وخدموا التشيع بفكرهم وبقلمهم، وله الكتب الكثيرة المعروفة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله، وله آراء ونظريات في مختلف الحقول العلمية. الشيخ محمد جواد مغنية كان يرى أن العصمة قهرية، أن الرسول في مجال التبليغ لا يمكنه أن يخطئ. الرسول عندما يستوعب الوحي يستحيل أن يخطئ، وعندما يقوم بتبليغ الوحي يستحيل أن يخطئ، لا يمكنه أن يخطئ حتى لو أراد أن يخطئ، لا يمكنه الخطأ في مجال التبليغ، فهو معصوم في مجال التبليغ عصمة قهرية آلية لا يمكنه أن يتخلف عن ما يريد تبليغه. ويستند في هذا إلى الآية المباركة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا ارتضي الرسول وأطلع على الغيب ماذا يحصل؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني هناك ملائكة ترصد حركة الرسول صلى الله عليه وآله، ترصد كلامه، ترصد خطابه، ترصده وهو يبلغ الوحي. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني مجموعة من الملائكة. لماذا هذا الرصد؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه الآية ترشدنا إلى أن الرسول ليس يتخلف، ليش؟ لأنه ملائكة ترصده، هناك ملائكة ترصده، ترصد كلامه، ترصد خطابه، ترصد تبليغه، لا يمكنه أن يتخلف. رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن هو مجبور على أن يبلغ كما أوحي إليه، لأنه محاط بالرصد الذي يرصده ويحاسبه ويراقبه أثناء تبليغه، أثناء كلامه، أثناء خطابه، لا يمكنه أن يتخلف عن ذلك. النظرية المعروفة عند الإمامية هي الرسول مختار، يعني الرسول في جميع أعماله سواء كانت أعمال تبليغية أو كانت أعمال شخصية، الرسول معصوم لكن عصمة اختيارية لا قهرية. يعني الرسول يمكنه أن يخطئ لكن هو يمتنع عن الخطأ باختياره وإرادته. يمكنه أن لا يبلغ الوحي كما أرسل إليه، يمكنه أن يتخلف، ولكنه باختياره وإرادته أدى الوحي وبلغه كما أوحي إليه، كما أرسل إليه. فعصمته عصمة اختيارية في مجال التبليغ أو في مجال السلوك، وليس عصمة قهرية. يعني الرسول مو مثل الآلة التي تحركها الملائكة، آلة تحركها الملائكة لا يمكنها أن تتخلف أو تختلف، لا، مريد مختار يبلغ الوحي متى شاء وكيف ما شاء، إلا أنه يمتنع عن الخطأ، يمتنع عن الانحراف، باختياره وبإرادته. نحن عندما نقول بالعصمة الاختيارية تستند إليها دليلين. أولا القرآن الكريم نفسه ظاهر آيات أن الرسول يمكنه أن يتجاوز الوحي. القرآن الكريم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا الرسول معنا ممكن، يعني مو آلة يدبرها الملائكة كيفما شاءوا، لا، إنسان مختار مريد يمكنه والعياذ بالله أن يتقول، ولكنه يمتنع عن التقول أو الكذب أو الإساءة أو التخلف، يمتنع باختياره وإرادته. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقال في آية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل معنى يقدر يتخلف ولا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثانيا جزء من تبليغ الرسول بالعمل، يعني الرسول مو دائما تبليغ بالكلام، يعني مو دائما الرسول اذا اراد ان يبلغ الاوامر الالهيه يصعد المنبر في مسجده المدينه ويقول كذا حكم كذا تشريع كذا قانون، لا، بعض تبليغاته عن طريق العمل. الرسول صلى الله عليه واله كيف بلغ احكام الصلاه؟ بلغها بالتطبيق، وقف في المحراب وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ودخل في المحراب والناس أخذوا عنه أحكام الصلاة من خلال عمله، من خلال صلاته. الرسول صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى الحج لأداء المناسك ما شرح ما هي المناسك، قال خذوا عني مناسككم، يعني اتبعوني، وطاف وسعى وقصر وأحرم ووقف بعرفة ومنى ورمى وعلى أقوى ذبح إلى آخر المناسك، خذوا عني مناسككم، فكان يؤدي ويبلغ المناسك عن طريق العمل. طيب إذا أنت تقول بأن الرسول معصوم عصمة قهرية، إذا كان معصوما عصمة قهرية في مجال التبليغ، فإذا أراد أن يبلغ الأحكام عن طريق العمل والسلوك، هل هو مجبور على هذا السلوك؟ إذا كان الرسول معصوما عصمة قهرية في مجال التبليغ، فلو أراد التبليغ عن طريق العمل، فهل هو مجبور على هذا العمل؟ ومجبور على هذا السلوك لا يمكنه أن يتخلف عنه؟ إذا كان مجبورا على العمل إذن لا فضل له ولا ثواب له، لأنه مجبور على أن يحج بهذه الطريقة، مجبور على أن يصلي بهذه الطريقة، وإذا كان مجبورا فلا فضل له ولا ثواب له، فكيف بذلك يتميز الرسول محمد عن غيره من بني البشر، عن غيره من بني الأمة الإسلامية. إذن نحن من خلال هذين الدليلين نذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في مجال التبليغ كما هو معصوم في مجال السلوك، عصمة اختيارية لا عصمة آلية قهرية. المنصب الثاني من مناصب الرسول صلى الله عليه وآله منصب التشريع. ما معنى منصب التشريع؟ الله تبارك وتعالى هو المشرع، ولكن الله تبارك وتعالى ترك مساحات للنبي صلى الله عليه وآله ليشرع فيها كما يرى هو صلى الله عليه وآله. الله أكرمه بأن جعل له مساحة هو يقوم بالتشريع فيها كما يريد صلى الله عليه وآله. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما هي الحاجة لمثل هذه المنزلة أن تعطى للنبي صلى الله عليه وآله؟ التفت إلي جيدا. السؤال الأول: ما معنى أن للنبي حق التشريع؟ معنى هذه الجملة أن نفس النبي نفس قدسية، والنفس القدسية هي النفس التي وصلت إلى درجة اليقين. من وصل إلى درجة اليقين فنفسه نفس قدسية، واعبد ربك حتى يأتيك يقين. من وصل إلى درجة اليقين ينتشر له الواقع كما هو عليه، كما ورد في حق إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في آية مباركة، يقول عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني يصل إلى درجة اليقين. من وصل إلى درجة اليقين صار موقنا، صار ذا نفس قدسية، وإذا صار ذا نفس قدسية انكشف له الواقع، انكشفت له مصالح المجتمع، انكشفت له مفاسد المجتمع. صار ذا نفس قدسية ينكشف أمامها الواقع، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. يعني وصل إلى درجة اليقين التي من خلالها تنكشف له الأمور من دون حاجة أن يكشف له ملك الموت عنها، لا، هو ينكشف له الواقع نتيجة وصوله إلى درجة اليقين. طيب، إذا انكشف الواقع، إذا أي تشريع يصدر من النبي فهو مطابق للواقع. ما دامت نفس النبي نفسا قدسية، والنفس القدسية هي من ينكشف لها الواقع كما هو، إذن أي تشريع، أي أمر، أي نهي يصدر عن النبي فهو مطابق للواقع، لا يخطئ الواقع ولا يتخلف عن الواقع. من انكشف له الواقع أصابت أوامره ونواهيه وأحكامه وتشريعاته للواقع. لذلك الله تبارك وتعالى حيث أنه يعلم بأن نفس النبي نفس قدسية ينتشر لها الواقع أعطاه مساحة في التشريع. قال: شرع كما ترى. وكان تشريعه مطابقا للواقع، لا يخطئه ولا يتخلف عنه. ولهذا عندنا بعض الروايات: إن الله تبارك وتعالى فرض الزكاة، وما علم في القرآن، فات الزكاة، وسنها النبي في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، والغنم الأربع، والنقدين الذهب والفضة. هذا تشريع من قبل النبي المصطفى محمد. وإن الله حرم الخمر، وحرم النبي كل مسكر. الرسول صلى الله عليه وآله حرم مع الخمر كل مسكر. هذا نسميها بحق النبي في التشريع، ولاية النبي على التشريع، لأن نفسه نفس القدسية. طيب، ما هو الهدف من ذلك؟ تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأمور أعطيت للنبي مجرد تكريم لخصه. مثلا، ما هو الهدف أن النبي عري به إلى السماوات؟ هو على الأرض توصل للمعلومات كلها، يعني يحتاج يصعد السماوات، صح ولا لا؟ النبي على الأرض ينزل عليه جبرائيل يخبره بجميع المعلومات تدريجا وأولا بأول، فلا حاجة إلى أن يصعد السماوات. بينما القرآن والحديث ينصان على أنه عرج به إلى السماوات فكان قاب قوسين أو أدنى، وصل إلى سدرة المنتهى. أفتمارونه، يقول القرآن، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن عرج به إلى السماء، ما هو الهدف؟ كرما لشخصه صلى الله عليه وآله، تكريما لشخصه وتقديرا لمقامه، واهتماما وعناية من الله تبارك وتعالى بهذه النفس الطيبة الطاهرة. فكما أتحفه الله بكرامة العروج إلى السماء، أتحفه الله أيضا بأن أعطاه الولاية على التشريع، فجعل مساحة من التشريع ملأها النبي صلى الله عليه وآله بتشريعاته المصيبة والمطابقة للواقع. صلوا على محمد وآله. ربما الإنسان يطرح سؤال يقول طيب إذا كان النبي ولاية على التشريع، يعني إذا كان بعض التشريع صادر من النبي، إذا كان بعض التشريع صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله، فكيف نوفق بين ذلك وبين الآية القرآنية التي قرأناها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ يعني ظاهر هذه الآية أن جميع ما يصدر من النبي فهو وحي. كيف أن النبي صدر منه التشريع؟ هذه الآية تقول لا، هذه الآية تقول جميع ما صدر عنه فهو وحي من الله، وأنتم تقولون لا، بعض ما صدر عنه وحي من الله وبعض ما صدر عنه تشريع من قبله صلى الله عليه وآله، لأن له ولاية على التشريع. كيف نوفق بين ولايته صلى الله عليه وآله على التشريع وبين هذه الآية المباركة إن هو إلا وحي يوحى؟ نوفق بين هذين الأمرين. فقلت إلي جيدا، صحيح الآية قالت كل ما يصدر عن النبي فهو وحي. الوحي ينقسم إلى قسمين، وحي تأسيسي ووحي إنضائي. ما معنى الوحي التأسيسي والوحي الإنضائي؟ الوحي التأسيسي هو الأمر الذي يصدر وينزل من قبل السماء على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. الوحي الإنضائي ما معنى؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله يصدر أمرا والله يمضيه ويكرره. فإذا أمضى الله ما أصدر عن النبي فقد صار ما صدر عن النبي وحيا، لا وحيا تأسيسيا لكن وحيا إنضائيا. لا تنافي بين الآية وبين ولاية الرسول على التشريع. جميع التشريعات التي صدرت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مطابقة للواقع، ولأنها مطابقة للواقع فقد أمضيت وأقرت وأجيبت من قبل الله تبارك وتعالى، ولأنها أمضيت وأقرت من قبل الله تبارك وتعالى، إذن هذه التشريعات وحي، لكن ليست وحيا تأسيسيا بل وحي إنضائي. فلا تنافي بين الآية وبين القول بأن للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله ولاية على مساحة من التشريع كما ذكرنا وبينا. المنصب الثالث من المناصب التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله منصب الحكومة، ولاية الأمر، مبلغ، مشرع، حاكم. المنصب الثالث أن له الحكومة، يعني يقيم دولة وجميع أوامره التي تصدر عنه بما هو رئيس الدولة، بما هو ولي الأمر، بما هو حاكم، جميع ما يفطر عنه بما هو حاكم يجب تنفيذه ويجب إطاعته. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هناك أوامر صدرت على الرسول لا بما هو مبلغ ولا بما هو مشرع، بل صدرت عنه بما هو ولي أمر المسلمين، بما هو حاكم. الأوامر الصادرة عنه بما هو ولي الأمر هي الأوامر المتعلقة بالظروف، تصدر منه أحيانا أوامر في ظروف خاصة، كان يقول حاربوا صالحوا، صالح يوم الحديبية، أمر المسلمين بأن يصالحوا المشركين يوم الحديبية. هذا أمر صدر عنه لا بما هو مبلغ ولا بما هو مشرع. أمر الرسول بصلح الحديبية ماذا؟ أمر ولايتي، يعني صدر عنه بما هو رئيس الدولة، بما هو ولي الأمر. الرسول صالح المشركين، يعني مو دائما المشركين يحاربهم، يعني دائما هناك ظروف تفرض علينا حربهم، هناك ظروف تفرض علينا صلحهم، هناك ظروف تفرض علينا أن نكون في حال هدنة معهم. الرسول صلى الله عليه وآله حارب المشركين، والرسول نفسه صالح المشركين بصلح يوم الحديبية، اختلاف الظروف. فالأمر الصادر منه بالحرب أمر ولايتي، الأمر الصادر منه بالحرب أمر ولايتي، يعني صدر في ظروف خاصة، صدر عنه بما هو ولي الأمر فيجب تنفيذه. والأمر الصادر عنه بالصلح أيضا أمر ولايتي خاص بظروف معينة أيضا يجب تنفيذه، لأنه صدر عن ولي الأمر. ولذلك القرآن الكريم أشار إلى هالمقامات الثلاثة، الرسول مبلغ ومشرع وحاكم، هالمقامات الثلاثة أشار إليها القرآن الكريم بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثلاثة أوامر. الأمر الذي يصدر عن الرسول بما هو مبلغ إذا أطعناه، ما أطعنا الرسول، أطعنا الله. يعني الأمر الصادر عن الرسول بما هو مبلغ ليس أمرا من قبل الرسول، بل هو أمرا من قبل الله، فإطاعته إطاعة لله، فيدخل تحت البقرة الأولى أطيعه الله، ما يدخل تحت البقرة الثانية. الأمر الصادر من النبي بما هو مشرع لا بما هو مبلغ إطاعته إطاعة لمن؟ للرسول، لذلك يدخل في البقرة الثانية وأطيعوا الرسول. الأمر الصادر عن النبي بما هو ولي الأمر، بما هو حاكم، أيضا يجب إطاعته، لكن يدخل تحت البقرة الثالثة وأولي الأمر منكم، لأن الرسول من أولي الأمر وخير أولي الأمر وأبرز أولي الأمر. فهناك أوامر ثلاثة تصدر من النبي، أمر بما هو مبلغ تدخل تحت الفقرة الأولى أطيع الله، أمر بما هو مشرع تدخل تحت الفقرة الثانية وأطيع الرسول، أمر بما هو ولي الأمر تدخل تحت الفقرة الثالثة وأولي الأمر منكم. صلوا على محمد وآل محمد. انتهينا من هذه النقطة، نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية بعد أن قررت الآية أهمية حديث النبي وأهمية السنة النبوية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بعد أن قررت الآية المباركة أهمية السنة النبوية، ما هو موقفنا، ما هو موقف المسلمين تجاه السنة النبوية؟ أنا أذكر لك عدة ملاحظات وعدة عناصر لتعرف من خلال هذه العناصر موقف المسلمين من السنة النبوية. ركز معي جيدا. العنصر الأول في حياة النبي، والنبي كان حيا، اختلف المسلمون. مدرسة قالت يجب علينا أن ندون جميع ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، جميع أقواله ندونها تحت الأمر. مدرسة قالت لا، بعض أحاديثه دونوها، بعض أحاديثه لا يجب تدوينها ولا يجب الاحتفاظ بها. فهناك مدرستان في زمان الرسول، المدرسة الأولى مدرسة التشيع التي كانت تأمر بتدوين جميع أحاديث النبي بلا استثناء، والمدرسة الأخرى التي قالت لا، لا يجب تدوين جميع أحاديثه لأن أحاديثه تختلف. أنا أذكر لك المصادر في هذا المجال. شو لاحظ ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من الرسول، كل شيء يقول الرسول أكتب أدبه، فنهتني قريش عن ذلك. يعني أكو مدرسة أخرى ما ترضى بهذا الشيء، فنهتني قريش عن ذلك وقالت إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني مو معصوم عصمة مطلقة، معصوم ببعض الجوانب دون بعض الجوانب. فأمسكت عن الكتاب وذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وآله، فقال لي اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فمه، ما خرج منه إلا الحق. هذا إشارة إلى أن هناك مدرستين مختلفتين، والرسول ما زال حيا، ونحن يعني الشيعة الإمامية نؤيد المدرسة الأولى التي تأمر بتدوين كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ تذكرة الحفاظ أيضا الجزء الأول صفحة 3 وصفحة 2 يقول إن بعض الصحابة، أنا لا أذكر الأسماء، أنت راجع المصدر وستعرف، جمع الناس بعد وفاة النبي. يعني المسألة هذا الاعتقاد، يعني التفصيل أن الرسول معصوم في بعض الأمور دون بعض الأمور، هذا بقي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. جمع الناس بعد وفاة النبي وقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث وتختلفون فيها، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم كوحي يسألكم فقولوا بيننا كتاب الله، يعني يكون القرآن بيننا كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. إذن هناك خط ومدرسة أخرى تقول بأنه ليس جميع أحاديث النبي تدون ويحتفظ بها ويعول عليها، بيننا كتاب الله، استحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذا هو العنصر الأول من عناصر موقف المسلمين تجاه السنة النبوية، وهو عنصر التفصيل بين الأحاديث، عنصر التفصيل في عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني تاريخ التدوين، متى دون الحديث؟ يعني واحد يشوف صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند احمد جبال هذه دونت هذه الاحاديث من زمان النبي ووصلت بشكل متسلسل الى البخاري ومسلم واحمد، لا ليس لابد ذلك. راجع كتاب فتح الباري لصحيح البخاري في شرح صحيح البخاري الجزء الاول صفحه 218 يذكر لك أنه مرت 100 سنة المسلمون لم يدوموا حديث النبي، 100 سنة منذ هجرته إلى مجيء عمر بن عبد العزيز إلى الحكم، المسلمون ما اهتموا بتدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله. يقول: كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: انظروا حديث رسول الله فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، أخاف يفوت هذا العلم وهو الحديث. فكان ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث على رأس المئة، أول واحد يكتب الحديث بعد 100 سنة هو ابن شهاب الزهري. طيب، في هذه 100 سنة كثير من الصحابة ماتوا، ليس كذلك؟ وكثير من حفاظ الحديث ماتوا. إذن فبالنتيجة المقدار الذي بقي من حديث النبي محفوظا إلى ما بعد 100 سنة مقدار قليل ونجر يسير، فما بقي من حديث النبي ذلك المقدار الذي يشكل صحاح 6 ومسانيد كثيرة، لا، ما بقي منه بعد 100 سنة إلا النجر القليل والنجر اليسير. وكان ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث. هذه هي مدرسة من المدارس المسلمين. أما المدرسة الأخرى وهي مدرسة التشيع، فاهتمت بتدوين الحديث منذ حياة النبي، وبقيت على تدوين الحديث إلى يومنا هذا. أول من دون الحديث في مدرسة التشيع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. والكتب التي دونها الإمام علي من الحديث انتقلت إلى أولاده، وأولاده انتقلت إلى الكتب التي وصلت إلينا. لاحظ ما يذكره النجاشي في كتابه رجال النجاشي رقم 80 عن أحمد بن محمد بن عيسى، يقول: لقيت الحسن ابن علي الوشا وطلبت منه الكتب، يعني كتب الحديث، فقال، أعطاني إياها وقال: أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن أخيه رسول الله. طيب، 900 شيخ محتفظين بالأحاديث، افترض كل شيخ عنده 100 حديث، افترض كل واحد عنده شنو؟ 100 حديث يحفظ، كم مصير العدد؟ كم؟ 9000، 90,000، 90,000 حديث من 900 شيخ. والإمام الصادق نفسه ينقل عنه: زرارة دخلت عليه فأخرج إلي الجامعة وقال: هذا كتاب بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. هذا العنصر الثاني، عنصر تاريخ التدوين. العنصر الثالث: عدم الاهتمام برواية أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وابن حجر يقول: هذا صحيح، هذا حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. خلنا نجي نلقي نظرة على كتب الحديث عند بعض المذاهب الإسلامية، هل رووا عن أهل البيت؟ الرسول يقول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيب، أنت ما تريد تعتبر أهل البيت أئمة، لا أقل اعتبرهم رواة، صح لو لا؟ على الأقل على الأقل رواة، على الأقل خلهم في صف أبو هريرة على الأقل. لهالمقدار ما أكو لهالمقدار. مو بس أن أهل البيت مو أئمة، لا، حتى على مستوى رواة، رواة مثل أنس، مثل أبو هريرة، مثل جابر، مثل مثلا عبد الله بن عباس، رواة، بس رواة، رواة كسائر الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله. نلاحظ بعض كتب الحديث نحي فيها أهل البيت كأنهم ليسوا من رواة الحديث. وأنا أضرب لك أمثلة. البخاري في صحيحه روى عن عمران ابن حطان، وكان عمران ابن حطان يستهزئ بقتل علي بن أبي طالب ويظهر العداوة والبغض له، ومع ذلك روى عنه البخاري في الجزء الخامس كتاب اللباس صفحة 2194. ولم يروي البخاري رواية واحدة عن الصادق أو عن الباقر أو عن الكاظم أو عن الرضا، مع أنه عاصرهم نفس الزمن لعاش فيه هؤلاء، لأن عاش فيه البخاري، ما نقل ولا رواية واحدة عنهم، يعني ما اعتبرهم حتى رواة. وروى في الجهة الأخرى عن من؟ عن عمران بن حطان وأمثاله. نحمل هذا على ماذا؟ يمكن غافل نسى، يمكن ما أدري. الذهبي عندما ترجم للإمام الباقر قال: وكان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن، ولكن لم يبلغ في القرآن درجة ابن كثير، ولا في الفقه درجة أبي الزناد، ولا في الحفظ درجة قتادة. وجاب خمس لكن. ليش اللكن هذه؟ طيب انت يا الذهبي ترجمت الى الاوزاعي ما جبت لكن، وترجمت الى الامام مالك ما جبت لكن، يعني كلهم هذيلين ما فيهم لكن. لكن يوم وصلت الترجمة الى الامام الباقر، هو صحيح مجتهد وامام، لكن تريد يقول يعني مو مثل غيره، حتى احنا نهتم بهذا الاهتمام. احط شلون؟ هذا هو العنصر الثالث. العنصر الرابع دعوى الصحة. تسمع انت كثير في القنوات وفي الإذاعات وفي الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، واللي يسمع هذه الكلمة يظن أن هذين الكتابان أن هذين الكتابين صحاح بكل ما فيهما، وأن المسلمين أجمعوا على صحة هذين الكتابين، خلاص ما بعد كتاب الله إلا البخاري ومسلم. ولذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري ينقل عن ابن الجوزي أنه قال: بعد كتاب الله مباشرة صحيح البخاري، أوثق الكتب بعد كتاب الله. هذه التي تسمعها لابد أن تكون دقيق فيها، لا تأخذ الأمور بعواهنها. أنا الآن أثبت لك أن حتى إخواننا أهل السنة ليسوا متفقين على هذا، حتى إخواننا أهل السنة ليسوا متفقين على أن البخاري صحيح بكل ما فيه، حتى إخواننا أهل السنة ليس هناك اتفاق ولا إجماع من قبل المسلمين ولا من قبل إخواننا أهل السنة على صحة ما في البخاري ومسلم. هذا الإجماع ما موجود. أنا أذكر لك الآن، اقرأ الذهبي في كتابه الضعفاء، كتاب الضعفاء في الرجال الجزء الثاني صفحة 557، يقول: البخاري صاحب الصحيح من الضعفاء. يعني ما يعتمد عليه، هو البخاري إمام، الذهبي لا يعتمد عليه، يعتبره شنو؟ من الضعفاء. وكيف يعتبر كتابه صحيحا لأكمله وهو يعتبره من الضعفاء؟ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين صفحة 24 عندما ترجم محمد بن إسماعيل له البخاري اسمه محمد بن إسماعيل عندما ترجمه قال وصفه بالتدليس أبو عبد الله بن مندة يعني أحد المشائخ وصف البخاري بأنه شنو مدلس في كلام له وقال أخرج البخاري وقال فلان وقال فلان وهو تدليس رد على البخاري يقول ما قاله تدليس ولم يوافق ابن مندة على ذلك يعني هو ابن حجر ما وافق ابن مندة على كلامه على أي حال ابن مندة يرى البخاري مدلسا إذن واحد يراه من الضعفاء واحد يراه من المدلسين إذن لي مع أن الذهبي وابن مندة من علماء الرجال عند إخواننا أهل السنة إذن ليس هناك اتفاق على صحة ما في البخاري وهذا ما ذكره كثير من الكتاب المحدثين أنت إذا تقرأ كتاب الدكتور حسن فرحان المالكي كتابه قراءة في كتب العقائد هذا الكتاب تشوف يذكر كثير من علماء إخواننا أهل السنة أهل السنة من الأوائل والأواخر من لا يرى صحة جميع ما في البخاري ومسلم هذا هو العنصر الرابع العنصر الخامس كثير من الإخوة الشيعة يعترض ويقول لماذا ليس عند الشيعة كتاب صحيح لماذا إخواننا أهل السنة سبقونا في هذا المجال أخواننا أهل السنة كتبوا كتابين صحيحين على الأقل ونحن إلى الآن لم نكتب كتابا صحيحا نحن إلى الآن ما عندنا كتاب صحيح في الحديث بتمام معنى الكلمة لماذا لا يجتمع علماؤنا ويكتبون كتابا صحيحا نعرف أن هذا الكتاب صحيح في أحاديثه 100% لماذا نحن متخلفين عن الركب وعن إخواننا أهل السنة أجيبك عن ذلك بعدة وجوه التفت إلي جيدا صل على محمد وآل محمد أولا أنت يمكن ما مطلع فاطلع كتبت أحاد كتبت كتب صحيحة مو ما كتبت راجع كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني كتاب مطبوع وهو خاص بالأحاديث الصحيحة لدى الشيعة الإمامية راجع كتاب صحيح الكافي الذي كتبه الشيخ محمد باقر البهبودي كتب هذا الكتاب واختار فيه الأحاديث الصحيحة فقط من كتاب الكافي فقط الأحاديث الصحيحة من كتاب الكافي 5072 حديثا صحيحا 144 حديثا حسنا 1118 حديثا موثقا هذه الأحاديث اختارها من كتاب الكافي وطبعه بعنوان صحيح الكافي للشيخ البهبودي والكتاب موجود إذن فلا تقل ليس هناك كتاب صحيح عند الشيعة الإمامية لاحظتم معي شلون؟ الوجه الثاني نحن الشيعة الإمامية نؤمن بفتح باب الاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح عندنا على مصراعيه وبما أن باب الاجتهاد مفتوح فاختلاف العلماء في الأحاديث اختلاف وارد لأنهم مجتهدون حديث واحد قد يكون صحيح لدى فقيه وقد يكون ضعيف لدى فقيه آخر لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح فموازين التوثيق والتضعيف تختلف بين العلماء موازين التضعيف والتوثيق تختلف باختلاف العلماء مراسيل ابن أبي عمير حجة أم ليست بحجة؟ بعض العلماء يراها حجة مثل السيد الصدر، بعض العلماء يراها غير حجة مثل السيد الخوئي. مثلا من مدحه المعصوم يعد ثقة أم لا؟ بعض العلماء يراه دليل على الوثاقة، فالشيخ المامقاني بعض العلماء لا يرى دليل على الوثاقة كالسيد الخوئي مثلا. من كان من أصحاب الإجماع حجة حديثه أم ليس بحجة؟ سيد الخوئي يقول ليس بحجة، غيره من الفقهاء يقول حجة. إذن باب الاجتهاد مفتوح. مقتضى انفتاح باب الاجتهاد أن يختلف الفقهاء في الموازين، ما هي موازين قبول الحديث وما هي موازين رفض الحديث؟ موازين القبول والرفض يختلف فيها الفقهاء، ولأجل اختلافهم فيها يختلفون في الأحاديث، فرب حديث صحيح عند فقيه ضعيف عند فقيه آخر، ولذلك يختلفون في الفتاوى. ليش يختلفون في الفتاوى؟ شوف فقيه يبكي بكذا وفقيه يبكي على خلافه، هناك رواية هذا يراها صحيح هذا يراها ضعيفة، يختلفون في موازين قبول الحديث ورفضه، فيختلفون في الأحاديث، فيختلفون في الفتاوى، وهذه حالة إيجابية وليست حالة سلبية. هذه تدل على ثراء المذهب، أن المذهب الشيعي مذهب ثري تتعدد فيه المناهج، تتعدد فيه المدارس، تتعدد فيه الاتجاهات. من ثراء هذا المذهب ومن قوة هذا المذهب ومن عظمة فكر هذا المذهب أنه فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في جميع الحقول، ولأجل ذلك تعددت المدارس وتعددت الاتجاهات وتعددت المناهج في الأحاديث في الفتاوى في المفاهيم نتيجة انفتاح باب الاجتهاد. فلو أننا دعونا الشيعة الإمامية إلى أن يكتبوا كتابا صحيحا عند الجميع بحيث لا يعترض عليه أحد ولا يناقش فيه أحد، إذن أغلقنا باب الاجتهاد. إنما نقول هذا خلاص حديث صحيح لا أحد يناقش فيه، إذن أغلقنا باب الاجتهاد. صحيح الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني كتب كتاب منتقى الجمان والبهبودي، كتب كتاب صحيح الكافي، لكن هذا لا يعني أنه لا حق للعلماء في مناقشة هذين الكتابين، لا حق للعلماء في نقد هذين الكتابين، خلاص لازم نسلم بصحتهما. لا، لو قلنا لا حق لأحد في النقد والمناقشة لكان ذلك إغلاقا لباب الاجتهاد، ويعد تخلفا وحالة سلبية في المذهب أن لا ينفتح على الآراء المختلفة والنظريات المتعددة والمدارس المتغايرة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يا إخوان التفتوا إليه، ليس كل صحيح السند صحيح المضمون. يجينا حديث صحيح السند لكن مو معنى أن مضمونه شنو صحيح. نحن لا نعمل بكل حديث صحيح، لابد أن يكون مضمونه صحيح مضافا لصحة سنده، مو بس يكون سنده صحيح خلاص صحيح. لا، ليس كل ما هو صحيح السند صحيح المضمون، قد يكون رواته ثقات. الصحيح السند ما كان رواته ثقات، قد تكون رواته ثقات ومع ذلك لا نعمل به ولا نفتي على طبقه لأن مضمونه مضمون غير صحيح. فنحن نشترط في العمل بالحديث أن يكون صحيح السند صحيح المتن صحيح المضمون، وإلا إذا لم يكن مضمونه صحيحا نحن لا نعمل به ولا نعول عليه. إذن ما في داعي إحنا نألف كتاب الصحيح. صحيح يعني شنو؟ صحيح المضمون؟ هذا يختلف المجتهدون في اختلافه في الأمر، هذا يختلف باختلاف المجتهدين. ما هي الحاجة إلى أن نؤلف كتابا صحيحا؟ نقول عندنا كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب البحار للشيخ المجلسي. هذه الكتب المجتهد والفقيه هو الذي يأتي ويستقرئ الأحاديث حديثا حديثا، كل حديث جامع لشرائط القبول وصحيح المضمون يعمل به، والحديث الذي ليس كذلك يرفضه. لسنا في حاجة ماسة إلى أن نؤلف كتابا صحيحا، لأننا لا نعتمد على الحديث الصحيح السند، وإنما نعتمد على الحديث الصحيح من تمام الجهات، صحيح سندا، صحيح متنا، صحيح مضمونا. فالأبين لك شنو معنى صحيح مضمونا. مثلا نحن نشترط أن لا يكون الحديث له أصل إسرائيلي. لو وجدنا الحديث صحيح السند، رواة ثقات، لكن إلى أصل إسرائيلي، إيش معنى إلى أصل إسرائيلي؟ يعني له أصل في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود. شفنا هذا الحديث له أصل هناك، هذا يشككنا في الاعتماد على هذا الحديث وإن كان رواته ثقات. أضرب لك مثال. مثلا أنت عندما تراجع التوراة الموجود بين أيدينا الآن، هذا التوراة فيه أن الله تبارك وتعالى يجلس على كرسيه في السماء، وعن يمينه وشماله عباده الصالحون. نفس هذا تجده في كتاب مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 527، ينقل صاحب الكتاب عن شيخ الإسلام قال: مما جاءت به الآثار عن النبي محمد أنه إذا جلس الله تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. إذا قعدت تسمع لذاك تسمع لذاك الكرسي أطيط فأطيق الرحل الجديد. طيب هذا الحديث حتى لو كان صحيحا سندا لكن له أصلا إسرائيليا، فكيف نعتمد عليه ونذهب إلى تجسيم الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ زين. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث مخالفا لما هو ضرورة من ضروريات الدين. إذا الحديث مخالف لما هو ضرورة من ضروريات الدين نرفضه حتى لو كان في كتب الشيعة. مثلا احنا عدنا في الكافي رواية تقول أن القرآن الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله 17,000 آية، والقرآن ما يوصل 7,000 آية، 7,000 آية ما يوصل، فكيف 17,000 آية؟ إذن هذا الحديث إما النساخ بدل أن يكتبوا العدد المعين كتبوا 17,000 آية أخطأوا في الكتابة، على أي حال الحديث مرفوض عندنا. الحديث مرفوض عندنا ولا نعمل به، وإن ورد في كتاب الكافي ليس صحيحا مضمونا لأنه مخالف لما هو ضروري من ضروريات الدين وهو عدم تحريف القرآن الكريم من الزيادة والنقص. ولهذا الكافي نفسه، إذا تراجع الكافي، الكافي يخلي آخر كل باب باب يسميه النوادر. إذا تراجع الكافي شوف في كل باب يذكر في الأخير قسم يسميه النوادر، هذه النوادر يعني الأحاديث الشاذة، يخلي الأحاديث الشاذة في قسم يسميه شنه النوادر. هذا الحديث خلاه الكافي في قسم النوادر يعني الأحاديث الشاذة. فأنت من تقرأ الكافي تجد أن الكافي لا يعتمد على هذا الحديث، ولهذا ذكره في قسم النوادر يعني في قسم الأحاديث الشاذة، فلا حاجة للتحامل على صاحب الكافي وأنه ذكر رواية تشتمل على تحريف القرآن، لأن صاحب الكافي نفسه ذكر هذه الرواية في قسم النوادر يعني في قسم الأحاديث الشاذة فهو لا يعتمد عليها. وليس الأمر خاص بالكافي، هذا السيوطي، شيخ السيوطي من علماء إخواننا أهل السنة في كتابه الإتقان هو ذكر أيضا روايات التحريف، ذكر أنه كان مما نزل، ذكر عن بعض الصحابة، كان مما نزل على النبي صلى الله عليه وآله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى الذين مرفوضة لأنها تشتمل على تحريف الكتاب، فلا نعتمد على نقل السيوطي لها، كما لا نعتمد على نقل الكافي لمثل هذه الروايات. الحديث الشرط الثالث أن لا يكون الحديث مخالفا للعقل، مرفوضا عند العقل، مخالفا لبديهة العقل. مثلا في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 449 الطبعة الثالثة يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: لما أرسل ملك الموت إلى موسى بن عمران، فلما جاءه، يعني جاء ملك الموت إلى موسى، صكه موسى وفقأ عينه، فرجع إلى ربه وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. هذه يقبلها عقلك؟ يعني تسمع صحيح البخاري ويقبل عقلك أمثال هذه الروايات؟ إذن فبالنتيجة ليس كل ما هو صحيح سندا صحيح مضمونا حتى نعتمد عليه ونعمل به. هذا ما أردنا بيانه من موقف المسلمين من السنة النبوية الصادرة على لسان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والمعول عندنا على الرجوع لأهل بيته: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. ولذلك أن الحسين عليه السلام ركز على هذه النقطة: ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ ألم يقل رسول الله: في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ أولم يوصدنا النبي وأودع الثقلين: فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الرضا محرابا. يا يا يا كانت زينب جالسة في الخيمة، زينب جالسة في الخيمة مع ابن أخيها زين العابدين، وإذا بزينب ترى اهتزاز، ترى اهتزاز وارتجاج. قالت: ابن أخي أرى اهتزازا. قال لها عم زينب: ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، نظر إلى ما حوله، قال: يا أرض قري، أنا حجة الله على خلقه. ثم التفت إلى عمته قال: عم ارفعي طرفك وانظري. رفعت طرفها قالت: ماذا؟ قال: أما ترين شيئا؟ قالت: ماذا ترى يا ابن أخي؟ قال: دقق النظر، هذا رأس والدي الحسين على رأس الرمح. دققت النظر العقيل زينب، وإذا بالرأس الشريف قد حمل على رأس الرمح، والدماء تنزف من أوداجه، وقد تشابكت عروقه وأوداج نحره. وقد بان الذبول والشحوب على وجهه لما نظرت الى ذلك نادت يا هلال لما استتم كمالا غاله خشفه فأبدى غروبا وين لم شافت صبجت بديه وشجت جيب هواني عليه لكن لم شافت وليها راس يلوح فوق الرمح بالبار يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يا الله تقبل أعمالنا يا الله اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين أيد واحرس علماء الدين ومراجع المسلمين وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة الصومين المنتجبين المظلومين.